لو كان رجوعك ليا عطف انا مش عايزك ترجع انا مش هقبل كده على نفسي ولا عمري ليك هرجع لو كان رجوعك ليا عطف انا مش عايزك ترجع انا مش هقبل كده على نفسي ولا عمري ليك هرجع ايوه صحيح بحبك ايوه بتمنى قربك هتعب شويه بعدك بس البعد ارحم من ان احس بضعفي والاقيك كم يوم وتسيبني ده بايدا موت قلبي قبل لما ارجع لك واندم ايوه صحيح بحبك ايوه بتمنى قربك اتعب شويه بعدك بس البعد ارحم من ان احس بضعفي والاقيك كم يوم وتسيبني ده بايدا موت قلبي قبل لما ارجع لك واندم لو كان رجوعك ليا عطف مش عايزك ترجع انا مش هقبل كده على نفسي ولا عمري ليك هرجع لو كان رجوعك ليا عطف انا مش عايزك ترجع انا مش هقبل كده على نفسي ولا عمري ليك هرجع Yeah.